عليك أغار يا رسول الله أو أغار منك عليني أنا، ما يمكن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوة هذه الأمة لا يبخس أحدا من أمته شيئا مما ميزه الله به. ولهذا إيش ورد في الحديث الآخر؟ أقضاكم من؟ أيوة، وأعلمكم أعلمكم بالمواريث من؟ أيوة، ها؟ وأعلمكم بالحلال والحرام من؟ طيب، معاذ بن جبل. فيبين صلى الله عليه وسلم ميزة كل صحابي وما فيه من الفروق. ويعني لو وزن في قضية أبو بكر، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر وغيره. هذا من كمال ما أعطاه الله من كمال الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يبخس أحدا من ما أعطاه الله شيء. أبو ذر قال إنك ضعيف وإن الإمارة حسرة وندامة، يعني ما تصلح لك تصير أمير، ما تصلح لك، من تنفصل ولا مخلوق على قضية الأمارة اللي تولى غيرك. ليس هذا من قصد فيه رضي الله عنه، لكن لأنه زاهد. لهذا أبو ذر كان أزهد الناس، أزهد الناس رضي الله عنه. وهكذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم هذه، مع أن الأمر في الجنة التي هي دار الجزاء وليس الدنيا اللي هي دار التكليف، يرى المرأة تتوضأ بقرب القصر ويسأل الفقير لعمر، فيولي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غيرة عمر. كيف هو الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان فجا إلا سلك عمر، أو ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وحديثه رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. ثم ساق الحديث صفتها، ثم قال باب صفة النار وأنها مخلوقة. لا يزال الكلام لمن؟ البخاري. ثم ذكر في حديث أبي ذر وأبي سعيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فئة جهنم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون في الزمهرير. وحديث ابن عبد طبعا يا إخوة هذه نصوص شرعية لا مجال للعقل في إعمالها، وإنما نسلم قنطرة الإسلام تثبت على قدم التسليم. أدركنا المعنى أم لم ندرك؟ لأنها من عند حكيم عليم سبحانه وتعالى. أما أهل البدعة فلما أعملوا العقول العفنة القاصرة ردوا نصوص الشرع والعياذ بالله. وحديث ابن عباس ورافع ابن خديج وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمى من فئة جهنم فأبردوها بالماء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني نارنا كافية من يصبر عليها؟ قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها، صلى الله عليه وسلم. وفي من حديث أنس بن مالك في المعراج ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائر اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. إذن موجودة ولا ما هي موجودة لما دخلها صلى الله عليه وسلم؟ موجودة. وفيه من حديث مالك بن الصعصع في ذلك وفي ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال حجر وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران في النيل والفرات الحديث. وفيهما من حديث صلاة الكسوف وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها وأنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتناول من الجنة عنقودا فقصرت يده عنه، وأنه لو أخذ عندك هاء ولا بدون هاء، لو أخذ لأكلوا منه ما بقيت الدنيا، وأنه رأى النار ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج، ورأى فيها عمرو بن الحي يجر قصبه في النار، ورأى المرأة التي تعذب في هرة حبستها،

فردوا من نصوص الكتاب والسنة ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وظللوا وبدعوا من خالف شريعتهم قبعهم الله تعالى. وقال أبو الهذيل العلاف: تفنى أو تفنى حركات أهل الجنة والنار، ويصيرون جمادا لا يحسون بنعيم ولا ألم. من أين لك خبر بهذا؟ وكل هذه الأقوال مخالفة للصحيح المعقول وصريح المنقول، ومحادة ومشاقة لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان البعيدة والقلوب الشقية الطريدة وزخارف فاسدي السيرة والسريرة والظاهر والباطن والعمل والعقيدة. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته الكافية الشافية في أثناء حكايته عقيدة جهم وشيعته دمرهم الله. ابن القيم يصور، وقد مر معنا كما تذكرون في النونية، يصور مذهب جهم فيقول: وقضى، من هو اللي قضى؟ اللي هو جهم بن صفوان، وقضى بأن الله كان معطلا والفعل ممتنع بلا إمكان، ثم استحال وصار مقدورا له من غير أمر قام بالديان، بل حاله سبحانه في ذاته قبل الحدوث وبعده سيان، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن، بل هما عدمان، فإذا هما خلق ليوم معادن فهما على الأوقات فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لهذا الهذيان. أي يصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان، ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان، وكذا ما حال الذي رفعت يداه أكلة من صحفة وخواني، فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتح الأسنان، وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنون من القروان، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد موسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. يعني هؤلاء المجرمين الذين يقولون بالفناء، يقول ابن القيم: مش حال واحد ما الدنيا فريت قاعد يقول كذا، يعني يابس يده ممدودة، هذا كله من الهذيان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاتباع والتصديق لما ورد في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن العقول أيها الإخوة ما ظلت هذه الأفكار هذه النحل إلا لما أعملت العقول الفاسدة في وحي الله، وقالت على الله وفي الله ما لا تعلم. وقد عطف الله تبارك وتعالى القول على الله بلا علم على الشرك، ويقول أهل العلم إنه ما عطف عليه إلا لأنه أعظم من الشرك. فلما قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذه درجة الشرك، ثم عطف عليها ما هو أخطر منها، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم أخطر من الشرك كما نص عليه كتاب الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، ونلتقي يوم 15 بإذن الله، ثم سيوقف الدرس بعد درس يوم 15، نوقف إلى بداية الدراسة في شهر 11 إن كان في الأجل البقية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.